أيوة نعم، الحديث ده صحيح، وهذا من علامات الساعة، أن تهدم الكعبة ثم تبنى، وتهدم ثم تبنى، وفي النهاية ترفع الكعبة.